فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين أو في كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، حياكم الله. نابليون بونابرت، نابليون بونابرت مايكل هارت في الخالدون 100 بيقول أعظم قائد عسكري في التاريخ. يعني تخيل أما واحد كده مؤرخ غربي يقول على واحد إطلاقا كده أعظم قائد عسكري في تاريخ البشرية كلها. نابليون بونابرت عامل دستور نابليون. دستور نابليون ده اللي العالم كله الوقت ماشي عليه، يعني اللي الكرة الأرضية كلها خدت منه الفكرة بتاعته والمبادئ بتاعته. نابليون بونابرت ناشر مبادئ الثورة الفرنسية في أوروبا كلها. نابليون بونابرت شخصية يعني في غاية الشهرة. نابليون بونابرت يقابل يعني فتاة أو مش فتاة، واحدة يعني فرنسية اسمها روز، ويحبها حب رهيب ويتيم بيها ويسمها جوزفين، واسمها المشهور في العالم كله إلى الآن هو جوزفين، الاسم اللي نابليون سماها بيه، ويحبها حب لدرجة انه يفضل يكتب لها رسائل حب بعد ما اتجوزها طول سفرياته العسكرية. بيقول لك كتب 33,000 رسالة حب، 33. طبعا كل واحدة تتقهر ويقول يا نهار ابيض جوزي ما كتب ليش رسالة واحدة، وده كتب 33,000 رسالة حب لواحدة حبها. ليه يعني حبها ازاي؟ كان بيقولها اليوم الذي سأعلم أن حبك نقص لي فيه سيكون هذا انتهاء أجلي. كان بيكتب لها في رسالة بيقول لها أول شيء أراه أمام عيني حينما أستيقظ هو صورتك. كان بيقول لها يا معبودتي. كان بيقول لها لدرجة أن رسالة واحدة من رسائل الحب دي باعوها في أوروبا ب 300,000 جنيه استرليني. يعني من الكلام بقى اللي فيها بقى والإيه يعني والمعنى التاريخي اللي فيها. نابليون بونابرت حب جوزفين حب رهيب، ولكن جوزفين ما حبتش نابليون بنفس هذه الدرجة من الحب. وهو بيسافر عشان يعني يعمل عملية عسكرية في روسيا، حبت ضابط صغير في الجيش بتاعه، ضابط صغير كده يعني حبته، أقامت معاه علاقة والموضوع انتشر جدا، والموضوع وصل لنابليون واتكسر قلب نابليون. جوزفين زلت نابليون، زلت أعظم قائد عسكري في التاريخ، مرضتش تسافر معاه في سفرياته العسكرية، وأثرت إن هي تفضل في باريس عشان علاقة الحب بتاعتها مع ضابط صغير في الجيش بتاع نابليون. بعد كده نابليون يعني لما اضطر ان هو يطلقها ما قدرش ان هو يستغنى عنها في حياته، انهار اخلاقيا، يعني العلاقات النسائية بقى والممثلات وكده، انهار الملك بتاعه، الامبراطورية العسكرية بتاعت نابليون بدأت تنهار يوم بعد يوم، لحد ما انتهت ان هو عاش اسير ومسجون ما تبقى ليه من حياته. انهار لدرجة ان المسرحيات الفرنسية على المسرح الفرنسي كانت بتتريق عليه، يعني خدته مادة للسخرية من الانهيار اللي حصل في حياته بعد جوزفين. ده نابليون بونابرت يا جماعة، أعظم قائد عسكري في التاريخ، ما قدرش انه يقاوم مشاعره، ما قدرش قدام الامبراطورية اللي أسسها نابليون انه لما يكسر في مشاعره تجاه حب واحدة، حب واحدة، علاقة عاطفية مع واحدة، لما كسر في هذه العلاقة ولما اطعن في هذه العلاقة ما قدرش انه هو يكمل حياته بالصورة اللي كان عليها قبل كده، وفضلت حياته في انهيار. وده معظم الشخصيات اللي في الدنيا. تعالوا نقسم الشاشة نصين بقى، نحط في نص نابليون وجوزفين اللي بيقول المؤرخين انها ما كانتش جميلة، يعني ما كانتش ذات جمال ولكن وتؤيم بيها، ونحط في النص التاني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحط في النص التاني مرثد ان ابي مرثد الغنوي، ونحط في النص التاني الصحابة لما مشاعرهم تجاه الدنيا كانت عالية ثم خيروا بين الله وبين مشاعرهم. الصحابة عملوا ايه؟ النموذج اللي انا عايز اقارنه بداية النهاردة قبل ما نتكلم على عموم احوال الصحابة في مسألة الله ولا المشاعر بتاعتهم او مشاعرهم تجاه الله كانت اغلى من مشاعرهم تجاه اي حاجة، هو نموذج مرثد ابن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه وارضاه، لان النموذج قريب جدا. سيدنا مرثد يا جماعة كان في مكة وكان بيحب يعني كان له صديقه انتيمه زي ما بيسموها الوقت كده اسمها عناق، وكان بيحبها حب شديد، وهما الاثنين اتنين شباب ويعني ومش متجوزين وبيحبوا بعض حب شديد، ويعني على علاقه وطيده وعلاقه عاطفيه ببعض. يجي الاسلام ويسلم مرثد، وتيجي الهجره، وكان قدام مرثد مفيش خيار من انه يدوس على مشاعره ويضحي بعلاقته بعناق. مرثد بعد الهجره كمل وانطلق في دينه وانطلق في حياته، وما سمحش لان الحب القديم ده يسيطر على نفسيته ويضيع له حياته. عناق بعد ما حدث انهارت نفسيا وتحولت الى فتاة بغي في مكة، تحولت الى فتاة بغي. مرثد كان شخصية عاطفية، عاطفته قبل الاسلام كانت في الحب الحرام، كانت تجاه امرأة، عاطفته بعد الاسلام كانت في الاخوة في الله، فكان بيروح مكة كل شوية يخلص اسير من الاسرة اللي اتأسر وهم بيحاولوا يهاجروا الى النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا ده عملية استشهادية، ولكن مرثد كان العاطفة بتاعته جبارة تجاه اخوانه فكان بيتحمل هذا الامر. مرة من المرات يسافر مرثد الى مكة عشان يخلص اسير من اسرى المسلمين، دخل بالليل وكانت الليلة مقمرة، دخل بالليل واستخبى في منتصف الليل جنب جدار من الجدران او حائط من الحوائط. عناق في هذا الوقت في الشارع، فعناق شافت ظل يشبه ظل مرثد فقلبها اتخلع، فقالت من هذا؟ يعني مين ده؟ فطبعا مرثد لا يمكن ينطق باسمه، ينطق باسمه فين؟ ده لو نطق باسمه هنا يضيع فيها. فسكت. فقالت مرثد، انت مرثد؟ عرفته ازاي؟ شراح الحديث بيقولوا ان هو اصلا يا ما شفتوش من وشه، ده هي من ظهره من الظل بتاعه من شدة تتييم قلبها بيه وتعلق قلبها بيه عرفته من الظل بتاعه. فقالت مرثد، أأنت مرثد؟ أنت مرثد؟ فقال لها مرثد، أيوة أنا مرثد. تخيلوا طبعا يا جماعة اللي عمله سيدنا مرثد في اللحظة دي، يعني ملوش أي علاقة بأي مهمة يعني عسكرية أو أي مهمة خاصة، لأنه ما ينفعش ينطق باسمه أصلا، هينطق باسمه زي، ولكن هو جوه قلبه حبها ولسه بيحبها، هو جوه قلبه عاطفة ليها. ودي رسالة للشاب اللي بيقولك أنا بحب واحدة، طب التزم إزاي؟ مش هقدر أسيبها، ده لو اتجوزت غير أنا ممكن أموت فيها. ده أنا بص يا ابني، كل حاجة في الدنيا بتتولد صغيرة وتكبر، إلا المصيبة في المشاعر بتتولد كبيرة وتصغر. أول شهر هتبدأ تحس ان انت هتموت مش قادر وبتفتكر صورتها في كل حاجة، الشهر التاني هتحس ان انت مزاجك وحش جدا وكل ما حد يفكرك بيها تحس ان انت تعبان ومتألم، تالت شهر او رابع او خامس شهر هتبدأ تنسى، ولكن كل ما يجي حاجة تفكرك بيها او مكان او كده تلاقي نفسك بدأت تتعب تاني شوية بشوية، زي مرثد كده الحب الرهيب ده وفي النهاية انطلق في حياته، ولكن لما شافها فقال مرثد. ما ينفعش ان مرثد كان يقول الكلمة دي، ولكن انا بعلق على رد فعله عشان اقولك انه كان لسه بيحبها، ان زي ما كانت لسه بتحبه كان هو لسه بيحبها. فقال مرثد، عناق طبعا قالت له مرحبا واهلا، كهكذا نصا، مرحبا واهلا، هلم فبيت عندنا الليلة، تعالى يا مرثد في بيتي، تعالى بات معايا الليلة. طبعا يعني ايه عايزة ترجع ايام زمان بقى وذكريات زمان وحب زمان، ويعني امرأة عايزة تأتي بالراجل اللي بتحبه فهي بتجيب اخرها معاها بقى، تعالى معاه يعني هتجيب له بعد كده ايه، ماشي لا تملك شيء بعد هذا، تعالى بقى. فهلم فبيت عندنا الليلة. طبعا مرثد ساعة الحب قال مرثد، ولكن ساعة الزنا ما ينفعش، خد قرار فوري ما ترددش ما تزبزبش، فقال يا عناق ان الله قد حرم الزنا، القضية خلصانة. مرثد ممكن جوه قلبه مشاعر تجاه واحدة تجاه امرأة، ولكن عمر مشاعره دي ما هتخليه يعمل حاجة حرام، عمر مشاعره دي ما هتجيبه انه يقع في حرام، فخوفه من الله اعلى من اي مشاعر. فقال يا عناق ان الله قد حرم الزنا. مرثد لو كان تردد كان ضاع، بالذات في العلاقات العاطفية اللي بيتردد بيضيع وبتدمر له حياته، وفي اي معصية بتتعرض على الانسان لو انت ترددت تسيب ولا تاخد، لو انت ترددت تعمل الطاعة ولا ما تعملش، لو انت ترددت تثبت ولا ما تثبتش، التردد ده نفسه بيضيع لك ايمانك، التردد ده نفسه بيحرق لك ثباتك جوه قلبك، حتى لو اخترت الصح بعد كده انت بتبقى خسرت كتير قوي من مخزون الايمان ورصيد الايمان اللي جوه قلبك. يا عناق ان الله قد حرم الزنا. حرم الزنا؟ انت جاي تعمل شريف علي انا؟ طبعا عناك بتفكر بفكر امرأة مشركة، امرأة كافرة مش بتفكر بفكر، انسانة مؤمنة ومستوعبة دوافع مرصد. هي حست ان مرصد طعنها في كرامتها، فصرخت عناق في منتصف الليل: يا اهل مكة، هذا الرجل جاء يحمل اسراكم. يا نهار ابيض، ربنا يحفظكم يا شباب، قولوا امين. انتوا عارفين يحفظكم من ايه؟ يحفظكم من انتقام المرأة. الست على قد حبها على قد انتقامها، على قد ما تكون بتحب اللي هي عايزة تنتقم منه على قد ما تنتقم منه. عشان كده لو اي واحد منكم عنده علاقة عاطفية وعايز يخلع، يخلع بذكاء، لانك لو عملت لها فيها مرصد هتعملك فيها عناق، عناق هتقتله. ده واحدة بتحب واحد ومش عارفة تعمل معاه ايه، فما لقتش حل غير انها تصرخ وتقوله ده بيحمل اسراكه، يعني قتل قتل، يعني مرصد مدبوح مدبوح، القصة منتهية. يعني عناق يا جماعة، تحليل النفس بتاعها انها شخصية حدية. الشخصية الحدية دي شخصية في الطب النفسي صعبة جدا، من اصعب انواع شخصيات، شخصية حدية. لما مرصد سابها عملت ايه؟ بقت بغي، اللي هو خلاص بقى كل حاجة ضاعت وما عادش في حاجة لها قيمة. لما مرصد رفض انه يروح معاها صرخت وكانت هتقتله. فيعني فسبحان الله، يعني أسوأ ابتلاء ممكن ان يبتلى به شاب وتبقى فرحان بيه ان هو جه يعصي ربنا في الابتلاء ده، ان هو يحب واحده زي دي، ان هو يحب واحده بالشخصيه دي. والابتلاء اللي أسوأ منه انه اتجوزها. الابتلاء عشان كده مرصد يعني كسب بسبب التوبه بتاعته في الدين، مش بس في الدنيا، مش بس في الدين بس يعني. فكانت التوبه بتاعته انقاذ. تخيل لو كان اتجوز واحده زي دي، واحده يعني ردود فعلها بالمنظر ده، كان عمل ايه؟ فعناق صرخت: يا اهل مكه، هذا الرجل جاء يحمل اسراكم. يا نهار ابيض، هو ده بتضيعه، ده بتقتله. فهرب 8 من المشركين طبعا المستيقظين جروا وراه، هرب لحد غار في جبل ومش عارف يعمل ايه. فجم المشركين فيعني بيدوروا عليه مش شايفينه، جبل لا فيه حاجه ولا فيه مكان يستخبى فيه. فقاموا عايزين يقضوا حاجتهم، عايزين يقضوا حاجتهم، فيعني قضوا حاجتهم من البول على مرفد. بيقول لك من الكرامات ان هم ما شافوهوش، يعني هو خلاص تحت رجليهم، لو نظر احدهم تحت قدمي لرآه. ولكن سبحان الله، يعني هذا كذلك الله يا جماعة. دايما الواحد اتعود في حياته اي عمل فيه اخوة وفيه مشاعر قوية تجاه الاخوة بيتنزل في رحمة الله. الايام اللي الواحد بيبقى بيحاول ان هو يعمل حاجة فيها حب الاخوان وحنان على اخوانه ورحمة باخوانه، الايام دي بالذات الواحد بيحس ان هيحصل حاجات كده مليانة رحمات من الله سبحانه وتعالى في حياته. فمرصد رايح مكة عشان يخلص اخ من اخوانه، يعني رايح مكة اخوة في الله، فربنا عمل له الكرامات دي بجانب العفاف طبعا وكرامات اهل العفاف، يعني تحت رجليهم وبيقضوا حاجتهم من البول. والبول جه عليه وجه على رأسه وهو قاعد كده اهوت ومحدش منهم شافه. فهذه من الكرامات، غير ان هو لما رفض الزنا من امرأة جميلة ويحبها، فهذا بإذن الله يرجى ان يكون فين؟ في ظل عرش الله. رجل ادعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. هو الموقف ده بالظبط كده، الموقف هذا الموقف بالحرف. سيدنا مرثد بعد ما المشركين انصرفوا قعدوا يدوروا عليه، عمل موقف ينفع ان احنا نعمل عليه درس كده، اسطوره في الاخوه. المفروض انه يهرب، ده مقتول مقتول، يصمم يدخل مكه ويروح للاسير المسلم ويشيله، وكان راجل تقيل زي ما مرصد بيقول، يعني كان بدين شويه، ويشيله بالاغلال بتاعته لان الراجل لسه بالاغلال، ويفضل شايله لحد ما يهرب من مكه، يكسر الاغلال بتاعته ويفكها، وبعد كده ينطلق به الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجع مرصد للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول له: يا رسول الله، انا متخيل ان اول سؤال المفروض هيقوله للنبي: انا عايز اقتل عناق، انا عايز يا رسول الله اذن ان انا اذبح واحده في مكه، ان انا اقتل واحده في مكه. فاذا بمرصد يقول: يا رسول الله، ائذن لي ان اتزوج عناق. هو ده الحب يا جماعه، كانت هتقتله بيحبها وقلبه متعلق لسه بيها وقلبه مليان مشاعر ناحيتها. يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ائذن لي ان اتزوج عناق. النبي عليه الصلاه والسلام يسكت. المفسرين يقول لك سكت ليه؟ يعني النبي عارف ان كده كده دي جوازه ما تنفعش. قبل ما تنزل الايه اللي بينت الحكم ما ينفعش يتجوز واحده زي دي اصلا. ده مشركه كفره بغي شخصيتها اصلا طبيعتها النفسيه لا يمكن اصلا راجل عاقل يرتبط بايه بواحده بهذه الطبيعه النفسيه. يعني ما ينفع. الموضوع مش جاي من اي وجه اصلا خالص. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام سكت. طب سكت ليه؟ لان النبي مقدر العاطفه اللي في قلب مرصد. فالنبي عليه الصلاه والسلام منتظر لحد ما يوصلها المرصد بطريقه. ولكن ربنا لم يترك النبي هو اللي يقولها المرصد. ربنا ما سابش الموضوع ده المرصد. ربنا نزل القرآن من فوق سبع سماوات عشان مرصد وعشان الحالة بتاعت مرصد. طب ليه يا جماعة الكلام ده؟ يعني ممكن تحس منه ان ربنا بيقدر عاطفة الحب اللي في قلب انسان، لان الحب زي ما بيقول يعني العلماء اوله اختياري واخره اضطراري. علاقة اولها بايدك واخرها مش بايدك. اللي في الاول لو قومت نفسك مش هتقع فيه، ولكن لو سبت نفسك بقى وعشت مع احلام اليقظة وسبت نفسك للنظر ولزين النظر واطلقت لاحلامك العنان، بتبقى علاقة بعد كده شبه قهرية. خلاص مش قادر تعمل ايه، مش عارف تعمل ايه. فربنا يقدر هذه العاطفة ويقدر ان الانسان اللي وقع في المعصية ديت او وقع في الورطة دي مش هيخرج بسهولة، محتاج رفق، رفقا بالتائبين. فربنا اللي ينزل القرآن الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية، الزانية يعني اللي بتقع في الزنا وما تابتش لسه، لا ينكحها الا زان او مشرك. يعني لما تتوب ينفع انه يتجوزها. وحرم ذلك على المؤمنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحها، لا تنكحها. وانتهت القصة. مرصد كان ممكن يعيش محطم نفسيا لمدة سنة، وانا مش قادر يا رسول الله، وكل شوية يروح للنبي عليه السلام يا رسول الله انا مش قادر اتخلى اتجوز عند غيري، انا يا رسول الله كل ما بصحى من النوم الاقي صورتها قدامي، انا يا رسول الله مش قادر تعبان. يروح للصحابة شوفوا لي حل يا جماعة. ولكن مرصد خد قرار انه هيدوس على قلبه عشان ربنا، ما دام عرف ان ده مراد الله وتبين له. عشان كده الايه دي نازله في سوره النور، لان المفروض طريقك ينور في هذه الشهوات اللي ممكن تضيع لك حياتك لو انت ما عرفتش مراد ربنا سبحانه وتعالى فيها. مرصد يدوس على مشاعره ويكمل وينطلق في طريق دين ربنا سبحانه وتعالى. مرصد كسب ايه يا جماعه؟ كسب ايه لما داس على مشاعره في هذه العلاقه المحرمه ورفض ان هو يتزوجها امتثالا لامر الله رغم انه بيحبها حب كبير جدا؟ مرصد كسب ايه؟ اول حاجه باذن الله ظل عرش الله، لانه قال لها اني اخاف الله رب العالمين، ادي الاخره. تاني حاجه الكرامات اللي حصلت له، زي الكرامه اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، ادي الدنيا بقى صاحب كرامات. تالت حاجه مرصد انطلق في الدين. مرصد ما سمحش ان العاطفه الغلط تأيد له حياته. مرصد اخوات شاهد غزوة بدر وشاهد غزوة احد، يعني انطلق في الجهاد وحفظ القرآن وطلب العلم وبقى من علماء وقراء الصحابة، لدرجة ان في سرية الرجيع اللي بعد هزيمة احد النبي عليه الصلاة والسلام ارسل مرثد امير على سرية الرجيع. كان امير هذه السرية الدعوية اللي كان مقصدها دعوة غير المسلمين وتعليم المسلمين الجدد القرآن. والنبي جعل امير هذه السرية العلمية الدعوية مرثد ابن ابي مرثد الغنوي، ويروح مرصد امير سرية الرجيع ويستجهد مرصد ابن ابي مرصد في سرية الرجيع صفر 4 هجرية، يعني في اول سنة 4 هجرية. يبقى مرصد انطلق في الدين وفي العلم وفي الدعوة وفي العبادة وحفظ القرآن وفي الجهاد، وتوج كفاحه وانطلاقه في الدين بانه مات شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلعل روحه الان معلقة في قنديل من القناديل في ظل عرش الله سبحانه وتعالى جزاء له على التضحية من أجل الله. طيب مرصد كان هيخسر إيه؟ لو كان مرصد ما قدرش يقوم هذه العاطفة كان هيخسر إيه؟ من الحاجات اللي يعني فعلا تذهلك ان مرصد مات بعد موقف عناق ده بحوالي سنة او سنتين. يعني مرصد استشهد في السرية ده ايه بعد موضوع عناق بسنة او سنتين. لو كان مرصد انهار نفسيا، لو كان مرصد ما قدرش ان يقاوم عواطفه، كان مرصد برضو مات وما استمتعش، ولا كان لسه شاب بقى وهيعيش 40-50 سنة تانية ولا حاجة، ومش عارف انه هيموت خلاص بعد شهور. ولكن اختار الله سبحانه وتعالى فمات بعدها بشهور، مات موتة شريفة، موتة عظيمة. طب نقارن بين مرصد وعناق كده. عناق انهارت وما قدرتش ناقوم مشاعرها وانهارت بعدها وبقت بغي. مرصد انطلق في الدين. دي مشكلة الانسان اللي جواه عاطفة او مشاعر وما عندوش دافع ايماني، ما فيش مشاعر تانية بديلة تؤذنها، انما مرصد انطلق. طب نقارن يا جماعة ما بين مرصد ونابليون اللي هو الاساس بتاع درس النهاردة. نابليون بسبب حبه لجوزفين، بسبب هذه العلاقة العاطفية، انهارت حياته وبقى يعني مسار للسخرية من الممثلين في المسرحيات، وانهارت اخلاقه و فنابليون انهار بسبب هذه العلاقة العاطفية رغم انه هو اعظم قائد عسكري في التاريخ زي ما بيقول الغرب. مرصد انطلق وما سمحش ان عواطفه توقف عن ربنا سبحانه وتعالى. هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله اخوانا، معنى معنى اسطورة الصحابة او الاغرب من الخيال في ان هم قدروا يدوسوا على مشاعرهم عشان ربنا، ان هم قدروا يدوسوا على مشاعرهم عشان المشاعر الاغلى في قلبهم وهي تجاه الله سبحانه وتعالى. عشان كده قال تعالى قل، ودي الآية العمدة في المسألة هنا، قل ان كان اباؤكم بكل الحب اللي في قلبكم ليهم وابناؤكم ضناكم فلذات اكبادكم واخوانكم سندكم في الحياة وازواجكم سكنكم في الدنيا سكنكم في الدنيا والحاجة اللي انتم بترتاحوا معاها وبتقووا ليها وعشيرتكم عزتكم واسمكم وقوميتكم، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله. احب دي يعني علاقة حب، يعني ربنا يريد ان الجهاد في سبيله يبقى احب اليك، والعاطفة تجاه الله احب اليك من اي عاطفة تانية في الدنيا. احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره. عشان كده ام كلثوم بنت عقبة اخواتها حبايبها، قومها حبايبها، بلدها حبيبتها، وسابت مكة وهجرت للنبي عليه الصلاة والسلام وحيدة طول الطريق من مكة للمدينة، جات على مشاعرها عشان مشاعر تجاه الله. صهيب لما جه هاجر وخرجوا عليه قالوا له جئتنا صعلوقا لا مال لك، جاي الوقت تاخد فلوسك وتهاجر لمحمد، تديها لمحمد يصرف بيها على انه يقتلنا ويقاتلنا وتديله فلوس تموله بيها. فقال لهم ان اعطيتكم مالي ودللتكم عليها تتركوني؟ داس على مشاعره تجاه المال عشان مشاعره تجاه الله سبحانه وتعالى. ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع ابا يحيى، ازاي قدروا يدوسوا على مشاعرهم زي في غزوة بدر يا اخوانا. قال تعالى لا تجد قوما، لا تجد مفيش، يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون، الحب بقى والود، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. بيقول لك في غزوة بدر اباءهم، بيقول لك الصحابة عموما، عبد الله بن ابي بن سلول ابنه عبد الله قال للنبي اذن لي ان اقتل ابي يا رسول الله لما النفاق بتاعه اشتد. النبي هو اللي امره انه يترفق بيه وانه يحسن اليه. ليه؟ لان مشاعره تجاه الاسلام اعلى من اي مشاعر تانية. او ابناءهم، ابو بكر الصديق كان في غزوة بدر بيحاول انه يقتل ابنه عبد الله ولكن ربنا نجى ابنه عشان يسلم بعد كده. ليه؟ لان مشاعره تجاه الدين اعلى من مشاعره حتى تجاه ابنه وفلذت كبده. او اخوانهم، سيدنا مصعب بن عمير اثر عبيد بن عمير اخوه، اثر اخوه في غزوة بدر وقال للصحابي اشدد عليه فان امه غنية، عشان النبي عليه الصلاة والسلام ياخد فداء منه. او عشيرتهم علي بن ابي طالب وحمزة بن عبد المطلب، هم اللي قتلوا في اول الغزوة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة، ودول اعمامهم واولاد اعمامهم. فالقضية قضية ان المشاعر لما خرجوا التلاتة اللي خرجوا في الاول من المسلمين والتلاتة اللي خرجوا من المشركين في اول مبارزة ما بين الاسلام والشرك اللي ربنا خلدها في سورة الحج، لما ربنا قال ايه في سورة الحج؟ ها هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يبقى اذا انا عايز اقول يا جماعة، ستيف جوبس لما جاله سرطان في البنكرياس ساب شركة ابل وفضل متفرغ للعلاج بتاعه، ساب شركة ابل اللي هو بنيها، اللي هو كان السبب في نشرها في العالم، اللي هو كان السبب في اختراع افكارها التقنية اصلا، لما ما قدرش لما جه المرض انه هو يفكر في الطموح والمشاغل والمسؤوليات، ما قدرش انه يجمع بين دي وبين دي. ازاي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان ربنا داسوا على مشاعرهم لما تعرضت مع مراد الله ومع الانطلاق لله. عبد الله ابن حرام، عبد الله ابن حرام ده الوحيد في البشريه اللي ربنا كلمه كفاحا بلا حجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كان عنده 9 بنات. عارف يعني واحد عنده 9 بنات وهياكلوا منين؟ طب هيتجوزوا ازاي؟ طب مين اللي هيصرف عليهم وهيجهزوا لما يتقدم لهم عريس؟ طب هيعملوا. وخرج في غزوه احد واستشهد رضي الله عنه وارضاه، ما فكرش في مشاعره تجاه الدنيا ولكن فكر في مشاعره تجاه الله سبحانه وتعالى. فكان جائزته كما لم يجعل بين قلبه وبين الله حجاب، أن لم يجعل الله بينه وبين الله حجاب. سبحان الله العظيم على كرم ربنا وعلى الجزاء اللي مش هنقول من جنس العمل، لأن ما فيش عمل يخلي الواحد ينظر لوجه الله، ولكن على كرم الله سبحانه وتعالى في معاملة عباده المؤمنين. سلمان الفارسي، سلمان الفارسي أبوه بيحب أبوه، مرتبط ببلده، المال مليونير، يعني شاب من وقت صغير كده مليونير، ويسيب أبوه وإخواته وأمه وبلده وأصحابه إلى الأبد ولا يراهم مرة ثانية. طيلت حياته زي اللي مهاجر كده ذهاب بالعودة عشان يدور على الدين، عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى. أم سلمة، أم سلمة وأبو سلمة وابنهم سلمة خارجين يهاجروا في سبيل الله من مكة للمدينة، وابو سلمة ماسك بالناقة كده وركب عليها ام سلمة، وسلمة يطلع عليه قوم امراته الى اين تذهب بابنتنا، ويقوموا شدين الحبل بتاع الناقة منه، يقوموا طالعين قومهم. طب انتوا هتاخدوا بنتكم، طب واخدين سلمة ابننا احنا ليه بقى؟ ما ينفعش تاخدوا سلمة ابننا. فيقوموا الاتنين يقعدوا يشدوا في كتف سلمة، يعني قوم الام يشدوا من كتف وقوم الاب يشدوا من كتف، لحد ما خلعوا كتف ابنهم قدام عينيهم هما الاتنين، وخده قوم ابوه، خدوا الطفل والام قومها خدوها، وسلمة وقف. لو انت مكانه هترجع وتقول طب استنى ما اعرف اجيب مراتي تاني. سلمة ابو سلمة رضي الله عنه وارضاه ينطلق الى المدينة المنورة ويهاجر. ام سلمة كانت طبعا بطولة عجيبة، يعني ام سلمة كانت كل يوم تخرج تفضل طول اليوم تبكي في الصحراء لحد ما المشركين صعبت عليهم. طب انتوا مسكين دي بتعملوا بقى ايه؟ ورضوا ان هم يسفروها لزوجها، تاخد ابنها ويسفروها لزوجها. الموقف ده ربنا نزل فيه قرآن. حد عارف الآية اللي نازلة في الموقف ده يا جماعة؟ في التمزق الأسري اللي حصل ما بين الصحابة والصحابيات أثناء رحلة الهجرة. حد يعرف الآية اللي نزلت في الموقف ده ولو جايزة؟ لا مش الحاجة ده، ده ليه عامة؟ وينقلب إلى أهله مسرورة، وينقلب إلى أهله مسرورة. التمزق الأسر اللي حصل ما بينهم ربنا بيقولهم في يوم من الأيام هتجتمع بزوجتك تاني، في يوم من الأيام هتجتمع بزوجتك تاني، بزوجك تاني. لو مشاكل الدعوة إلى الله ومهم الجهاد في سبيل الله فرقتكم النهاردة في الأرض، وانتوا أحب اتنين لبعض ونفسكم إن شمل الأسرة يجتمع، لو اتفرقتوا بسبب مسؤوليات الدين ومشاغل الدين والتضحية من أجل الدعوة وكلمة الحق في وجه الظالمين، لو انتوا اتفرقتوا النهاردة على باب الجنة هتتقابلوا تاني، وعلى باب الجنة هيجتمع شمل الأسرة تاني وينقلبوا إلى أهله مسرورة، داسوا على مشاعرهم عشان مشاعرهم تجاه الله سبحانه وتعالى. أم سليم، أم سليم واحدة بتحب جوزها، بتحب جوزها جدا، يجي النبي عليه الصلاة والسلام تسلم أم سليم وجوزها ما يرضاش يسلم. أم سليم كانت مخلفة سيدنا أنس ابن مالك، أنس ده ابن جوزها الكافر مش ابن أبو طلحة اللي اتجوزته بعد كده، أنس ده ابن زوجها الكافر. فالنبي جه وأسلمت، وأنس ده كان لسه إيه نونه كده، يعني حاجة حاجة لسه بيبدأ ينطق بقى إيه أبي وأمي أو بابا وماما أي مكان هذا لسه بينطق. فكانت أم سليم تقعد تقول له يا بني قل لا إله إلا الله، زي ما يقولوا كده بقول بابا قول ماما قول عمو قول لا إله إلا الله. فجوزها اتجنن، هتضيعي لابني يعني خلاص، طب انت عايزة تمشي وراء محمد عليه الصلاة والسلام، طب ابني ماله؟ هتضيع. لحد ما بدأ ان الموضوع ينزل بقى حرام وحلال، وجوزها عارف ان الموضوع يبقى فيه شريعة والقمر هتبقى حرام والقصة هتبقى لا يا عم انا مش هستحمل ان انا اتخنق كده، قال لا انا ههرب من هذه البلد اللي فيها محمد عليه الصلاة والسلام، هتيجي معايا؟ مرضتش ام سليم وداست على مشاعرها تجاه زوجها، رغم ان يعني يقولك يعني دايما يقولك مثلا ايه في تغيير الدين لما امرأة تغير دينها ايا مكان، يعني ايه الدين اللي بتتقلب مثلا منه لدين تاني او كده، يقولك في احيان كثيرة بيبقى سبب واحد، حبة واحد عبال، ممكن تلاقي بنت الحدد حبة واحد ملحد فتقوم ماشية وراها عمياني كده، يعني عند كثير من النساء حتة العمياني وراء الرجل الذي تحبه. ولكن أم سليم تمسكت بمشاعرها تجاه الله وضحت من أجل ربنا وخلت زوجها يهرب ومرضتش إن هي تهرب معاه عشان دين ربنا. ما راحتش للنبي بقى: رسول الله جوزي مش قادرة رسول الله، كل شوية افتكره يا رسول الله، الولد بيقول بابا بابا فين وأنا مش عارفة أقول له إيه يا رسول الله. داست على مشاعرها عشان ربنا لأنها عرفت إن ده مراد الله سبحانه وتعالى. الصحابة يا جماعة مواقفهم في مشاعرهم تجاه الله أعلى من مشاعرهم تجاه أي عاطفة دنيوية، مواقف لا تحصى. مصطح، مصطح وأبو بكر الصديق، مصطح ده واحد اتكلم في عرض السيدة عائشة أم المؤمنين، يعني أبو بكر غضبا لله بس يعني ما تتخيلش ممكن يعمل فيه إيه، وكمان دي بنته. تخيل كده لو أبو بكر الصديق ده كان وزير من الوزراء الوقتي وواحد قام جاي كده في جريدة وقام عامل مقال في عرض بنته وقام شاهد، تخيل ده كان يعمل فيه ايه. تخيل بقى ان سيدنا أبو بكر الصديق لما ربنا يقول: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. مش عايز ربنا يغفر لك؟ أبو بكر الصديق يديله الإعانة الشهرية والمبلغ الشهري اللي كان بيدهوله ويفضل مستمر عليه. قضية كبيرة قوي، قضية إن إزاي إنك أنت مشاعرك تجاه ربنا سبحانه وتعالى تبقى أكبر من أي مشاعر تانية في حياتك تجاه أي حد. عايز أقول يا إخوانا في الدرس بتاع النهاردة، عايز أقول رقم واحد إن إحنا منبهرين بالقدوات الغربية. لنابليون بونابرت، في طفل في الشارع ما يعرفش نابليون؟ في طفل ماشي في الشارع كده تقول له نابليون يقولك ايه؟ نابليون بونابرت، طفل كده عنده 6 سنين بس. رغم ان يشوف قارن الفرد ده شخصية عظيمة وده شخصية عظيمة، ده بمقاييس الدنيوية الوقت، انا مش بتكلم ده عمل وده عمل، ده انطلق وده انطلق، انما شوف ده قدام مشاعره كل الرسالة والعسكرية كل ده بدأ يقع، وده رغم المشاعر بتاعته انطلق، انطلق إلى الله. وأعظم إنجازات مرصد في حياته بعد ما ساب علاقته بعناق. يبقى إحنا منبهرين بالغرب ليه؟ عارفين نابليون بونابرت؟ يعني لو أنت كتبت كده على جوجل نابليون بونابرت وخالد بن الوليد كمفتاح سهل كده عشان توصل، هتلاقي المستشرقين النصارى بيقولك إن نابليون بونابرت كان أستاذه خالد بن الوليد، يعني كان مثله الأعلى في الحياة اللي هو مايكل هارت بيقول عليه أعظم قائد عسكري في التاريخ، كان قدوته خالد بن الوليد، سيدنا خالد القدوة بتاعته. احنا مبهورين بمين؟ يعني لو انت وقفت طفل في الشارع قلت له نابليون القائد الكبير الفرنسي، على فكرة ما كانش فرنسي اصلا، طيب لو انت قلت له بقى خالد بن الوليد عمل ايه يا حبيبي؟ كان شخصية جميلة، يعني عمل ايه؟ مش عارف، بس كان شخصية جميلة، ما انتش عارف عمل ايه على وجه التفصيل. يبقى قضية يا اخوانا احنا منبهرين بالازاز وسايبين الالماز الحقيقي وسايبين الجواهر الحقيقية اللي لازم اللي احنا نفسنا نبقى معاها في الجنة. الحاجة التانية، احنا ماشيين ورا الغرب عمياني في مسألة العواطف، رغم ان احنا ديننا في عواطف اقوى وفي عواطف اعلى. واعظم من علم الدنيا كلها الحب هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الوقت والواحد ماشي في الشارع كده المحلات بدأت تعلق الدباديب الحمراء وبدأت تعلم القلوب الحمراء والكلام اللي مكتوب عليها يجننك، يعني الكلام اللي مكتوب عليها كلام في قمة، يعني في حاجات فيها قمة القذارة. يعني ده واحدة يدي الواحدة قلب مكتوب عليه كده، او واحدة هتدي الواحد قلب، ده ايه يا اخوانا احنا وصلنا لايه؟ يعني ده ايه ده الفالنتاين؟ يعني ده العيد بتاع العيد الصغير، الوقت العيد الكبير في شهر 2 العيد الصغير. وزي ما توقعنا يا جماعة عيد يبقى لازم هيبقى زي العيد بقى، لازم هيبقى في صلاة عيد. وقزلتهم عاملين اعلان امبارح عن اول امبارح عن حفلة العيد، حفلة الفالنتاين، مين اللي هيحضر حفلة الفالنتاين؟ ده الموضوع هتطور بقى، مش بعيد بقى نلاقي اتصالات بعد كده بعد سنة ولا 2 احنا عايزين نصلي العيد ان شاء الله باذن الله في النادي عشان نعمل بقى بعدها فيستيفال كالر ان شاء الله احتفالا بالعيد المبارك دوت. ما تتعجبش، الموضوع بيكبر اهو، الموضوع قدام عنا بيكبر. يعني الحديث اللي الكلمه الزايده فيه كلمه ضعيفه عن النبي عليه الصلاه والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. لو دخلوا خرابه هتدخلوا وراءهم، لو خرابه ودخلوها برضه هتدخلوا وراهم. قضيه ان احنا ديننا مليان مشاعر، ولكن مشاعر طهره، مشاعر مقدسه، مشاعر عظيمه، مشاعر راقيه، مشاعر ما بتضيعش الاخره. حب، ولكن ما تخليش حبك يبقى حاجز بينك وبين ربنا. ما تخلى لما عبد الله ابن حرام ما خلاش حبه وعواطفه الدنيويه تبقى حجاب بينه وبين الله، ربنا رفع الحجاب بينه وبينه، ربنا اراه وجهه كفاحا من قبل يوم القيامه في سابقه لم تحدث من قبله لاي مخلوق في البشريه. يعني قضيه ان احنا عندنا حب كبير يا جماعه، ولكن مش نعصي الله سبحانه وتعالى. لما تشوف حد بيعصي ربنا، لما تشوف حد مشاعره تجاه الدنيا اعلى من مشاعره تجاه الله سبحانه وتعالى، كلمه، اتكلم في الدين، اتكلم عشان ربنا يرسخ مشاعرك تجاهه. يعني عايزين مشاعرنا تبقى راقيه، عايزين نحقق المعادله العاليه قوي دهيت ان احنا يبقى جوه قلوبنا تجاه الله حاجه تخلينا ندوس على اي مشاعر تجاه المعصيه وتجاه الغفله، على اي مشاعر حتى تجاه دنيا ممكن تعطلنا عن ربنا، زي ما سيدنا سليمان قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي ردوها علي فطفق مسحا، لان الموضوع كان يتعلق بالنسبه له بالحب. يعني ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. انا كنت عايز اتكلم عن الفالنتين في خطبه الجمعه النهارده اللي هتبقى هنا، ولكن يعني انا اثرت ان ايه اذكركم بس يا اخواني بالله ان ما ينفعش نشوف الدنيا بتبعد ويعني وان ايه واحنا ودن من طين ودن من عجين. لازم يكون في دعوه الى الله، ولازم لولا ينهاهم الربانيون والاحبار بالرفق وبالرحمه وباللين وبالحكمه وبالعلم وبالوعظ البليغ، وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. ولكن لازم نتكلم، ما ينفعش ان احنا نشوف المنكرات والمعاصي بتطلع وتقابل ربنا يقول لك سكت ليه، انت مالكش اي عذر لانك انت سكت فعلا. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم زكي لنا انفسنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ، اللهم انا نسالك حبك، اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك، اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. المصاحف يا جماعه لا نزال مع المصحف ربع، ما فيش اسهل من كده بقى، مين ملوش ورد هنا ربع في اليوم، يعني يبقى ليك ورد ربع في اليوم وتستمر على هذا باذن الله سبحانه وتعالى. ها مين اللي ملوش ورد بقى وعايز يستمر على المصحف ده يعني ده عارف حب مع سبق الارسال الاصرار والترصد، هيقول لك ضل شاب روش ولا ضل حيطه، انت ربع خد يلا. طيب الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يحفظه، ابواب السماء، كتاب ابواب السماء، مين ياخده يقراه؟ ها كتاب ابواب السماء، اتفضل. الجديه في الالتزام الشيخ محمد يعقوب، الجديه في لا ما احنا عايزين حد ده ما خدوش لسه. كتاب الجديه في الالتزام الشيخ محمد، مين ياخده ويقراه ويدي درس منه ويطبقه؟ طيب اللي وراك بقى لانه رفع ايده قبلك. تاملات ايمانيه للدكتور هشام الزهيري، تاملات ايمانيه، يعني دكتور هشام يعني كتبه دايما مليانه يعني فهم في التفسير وفي القران، تاملات ايمانيه. طب خد كيف اتوب للشيخ محمد حسين يعقوب، طيب خد من روائع المنجد محمد صالح المنجد. ده كتاب كبير بقى يا جماعه وعايز واحد عزيمته عاليه جدا، الكتاب ده عايز واحد مربي يعني، او واحد عايز يربي، او واحد عايز هتقرا كل ده يا راجل، ده كبير جدا، ده 500 صفحه هتقراه؟ طب يلا افلح ان صدق، خد يا بطل. ها يلا يا جماعه مين ياخد المصحف ويقرا ربع في اليوم؟ يلا رجاله ربع في اليوم، طيب خد ما شاء الله ربع يومية. ها طيب نخليها صفحة في اليوم، مين ياخد المصحف يقرأ صفحة في اليوم؟ صفحة في اليوم حتى لو حد من الله، هو ولا انت؟ انت؟ طب خد ماشي، المفروض اخوانا انتوا وحوش يعني، المفروض اقول لك ربع تقول لي ربع القرآن في اليوم ولا ايه بالظبط يعني؟ يعني انت مين ياخد المصحف ده يقرأ ربع في اليوم؟ ربع صفحة؟ صفحة في اليوم، تكلم بجد؟ هتقرأ صفحة في اليوم استاذ فؤاد؟ يعني انت هتتابعه؟ خد يا بطل صفحة في اليوم، دخله على الورد بقى. اخر مصحف خبي يا ابني، اخر مصحف يعني الفرصة الاخيرة، سيدنا كعب بن مالك يعني تخلف عن غزوة تبوك طلعت اخر غزوة، اخر مصحف مش في الدنيا يعني في الله اللي احنا ياخد المصحف ده لا يصوم ايه يقرا ربع في اليوم برضه او صفحه في اليوم مفيش مشكله يا جماعه قدامه الاختيار ده قدامه الاختيار ده يلا رجاله هتقرا قد ايه ربع في اليوم طب تقرا اصلا طب ما احنا عايزين حد جديد تبعكم ربع في اليوم ولا صفحه ربع في اليوم ولا صفحة يا جماعة يلا اخوانا المصحف الاخير المصحف الاخير للأسف الشديد يعني الناس كلها الناس كلها انا مش عارف يا جماعة انا يعني انا محسن الظن بيكم بس كلكم ليكم ورد يومي يعني كل اللي قاعدين لهم ورد يومي يعني اللي ملوش ورد ده اخوانا يعني عامل زي جنين في بطن الام ملوش حبل سري يعني يعني موقف صعب جدا جدا الانسان اللي مش على اتصال يومي بكتاب الله فيعني كلكم ليكوا ورد يومي دي حاجه تسعدنا جدا انما ان حد منكم مالوش ورد يومي ومش قادر يقرا صفحه في اليوم دي مشكله كبيره جدا عشان كده عقوبه ليكوا كلكم مش هنوزع المصحف ده هات يا والله اخونا الشيخ محمد دايما بيتحفنا بحاجات كده يعني هي دي حاجه حلوه يا جماعه ان شاء الله باذن الله بكام دي يا ابني مين ياخد دي ايوه هو طبعا بقى نبدا بقى رفع الايدين دلوقتي من قبل ما تقول خلاص انا موافق انا موافق مين ياخد دي وياخد المصحف ده يقرا ربع في اليوم مين ياخد دي بقى ويصوم 2 و5 الاسبوع ده لا لا لا لا الله والله لا ردها لكم ده الشاب الروش ده ارهابي يا عم ده متخفف صوره شاب الروش هصوم اسبوعين مين يا جماعه ياخد دهيت خلاص خدها طلحه امر الله هعمل ايه بس كان نفسي مين ياخد دي برضو مين ياخد دي يا جماعه ويعني يعمل ايه بس يا رب عايزين حاجه كده يوزعها على الاخوه اخوه في الله مين ياخد دي ويوجب مع اخوانه كده اخوه في الله كده كل واحد واحده كده وياخدها واحده بس ويتعلم الايثار في سبيل الله انا ومحمد رضا طيب خد يا شيخ محمد الاطفال فين خد يا بطل انت مش طفل طبعا انت راجل بطل هات عائشه تاخد بقى ليها ولاختها تعال معلش عائشه تعالى حبيبتي خد لي خد يا عم مش هنعرف نضحك عليها خد لسه في اطفال يا اخواني فين خد يا قط خد يلا خد يا حبيبتي ادي يا شيخ ما شاء الله لك خد خد يا حبيبنا ما شاء الله ايوه ده 2 طب خد بقى ادي لاخواتك الصغيرين اللي هناك دول يلا ما خدوش لسه طب احنا كده علينا 2 طب استنى بقى ان هات كده يا شيخ محمد هات الاثنين شيخ يا ابني هات 2 خد بقى حاجه مؤقته كده والمره الجايه ان شاء الله ليكوا عندنا ايه شيخ محمد ليكوا عندنا حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله ده ليا انا انت رقيق جدا انت مشاعرك رقيقه خد يا ابني انا اخد بسكوت خد بسكوت مين يا ابني اقل من لحمه ما تضحكوا عليا بشويه بسكوت شوكولاته ربنا يحفظكم يا اخواني وربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم ان شاء الله باذن الله نكمل جلسه الضحى كده لان خلاص ما عادش غير حوالي 8 دقائق او 10 دقائق جزاكم الله خير